فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف. فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. إسناده محتمل للتحسين. باب الحظ على زيارة القبور. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وأخرج مسلم عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. زاد أبو داود فإن في زيارتها تذكرة. وزاد الترمذي فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وللنساء فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وفيها وذكرت لكم ألا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفة والنقير والحنتم، انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر. وله ولتزدكم زيارتها خيرا وله فإنها تذكر الآخرة. واشربوا واتقوا كل مسكر. وخرج ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، فيه صحيح. وخرج ابن ماجه عن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. ضعيف في الزوائد إسناده حسن. وزاد في رواية عند أحمد ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا، ونهيتكم عن الظروف فانبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر. وأخرج أبو داود عن ربيعة يعني ابن الهدير قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال قلت وما هو؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية. قال قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لي فيهن، نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أن ترق أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال، ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم. ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا بما شئتم ولا تشربوا مسكرا، فمن شاء أوكأ سقاءه على إثم. صحيح بطرقه وشواهده. وأخرج أحمد علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن بريدة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. وإني كنت نهيتكم عن ثلاث، عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. سنده صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية وإن محمدا قد أذن له في زيارة قبر أمه ونهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله.

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا. قال: وواحدا، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. والذي عند ابن ماجه: لم يبلغ الحنثاء، ولم يذكر الجملة الأخيرة. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتي؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لن يصاب بمثلي. ضعيف. وقال الترمذي: حسن غريب. وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال: أيها السقط المراغم ربه، أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. صحيح. وفي الزوائد ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قال: قلنا يا رسول الله: واثنان. قال: واثنان. قال محمود: فقلت لجابر: أراكم لو قلتم واحد لقال: وواحد. قال: وأنا والله أظن ذاك. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن حسان ابن كريب أن غلاما منهم توفي فوجد عليه أبواه أشد الوجد، فقال حوشب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مثل ابنك؟ إن رجلا من أصحابه كان له ابن قد أدب أو دب، وكان يأتي مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن ابنه توفي، فوجد عليه أبوه قريبا من ستة أيام لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى فلانا. قال: يا رسول الله، إن ابنه توفي فوجد عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أتحب لو أن ابنك عندك الآن كأنشط الصبيان نشاطا؟ أتحب أن ابنك عندك أحر الغلمان جراءة؟ أتحب أن ابنك عندك كهلا كأفضل الكهول؟ أو يقال لك: أدخل الجنة ثواب ما أخذ منك. أسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال لهن: ما من كن امرأة يموت لها ثلاثة إلا أدخلها الله عز وجل الجنة. فقالت: أجلهن امرأة يا رسول الله، وصاحبة الاثنين في الجنة؟ قال: وصاحبة الاثنين في الجنة. صحيح. وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن شرحبيل بن شفعة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب، حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال فيأتون. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبطين، ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب، آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. إسناده جيد. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل. فقال أبو عشان مرة في سبيل الله ولم يقله مرة أخرى، وجبت له الجنة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته. قالوا: يا رسول الله، ثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. قال: وإن من أمتي لمن يدخل الجنة بشفاعته مثل مضر، وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. سنده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن سيرين عن امرأة يقال لها رجاء قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة بابن لها فقالت يا رسول الله ادعو الله لي فيه بالبركة فإنه قد توفي لي ثلاثة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنذ أسلمت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة حصينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة حصينة. فقال لي رجل اسمعي يا رجاء ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح لغيره. أخرج بارك الله فيكم وفقكم الله الخير من الله وإياكم بطاعته صلى الله على نبينا محمد.